إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Mention when the youths retreated to the cave and said, Our Lord, grant us from yourself mercy and prepare for us from our affair right guidance.